الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد بدأنا في الأصل الثالث من الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي قوله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد المطلب ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. والذي ينظر في صدر سورة المدثر يجد أن عموم ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن جل ما أمر به صلى الله عليه وسلم وأرسل به، هو الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، وهذه هي دعوة الأنبياء والرسل التي بها جاءوا جميعا، ولم يختلف نبي ولا رسول في الدعوة إلى هذين الأمرين: الدعوة إلى توحيد الله رب العالمين، والدعوة إلى نبذ الشرك. ومن هذا يظهر بجلاء أن الواجب على الدعاة إلى الله أن ينفقوا الأعمار والأوقات في دعوة الناس إلى التوحيد ونهيهم وزجرهم عن الشرك، إذ أن أصل كل خير هو التوحيد، وأصل كل شر هو الشرك. فإذا استقام التوحيد للناس وأتى الناس به على الوجه المرضي عند الله رب العالمين، استقامت أحوالهم واستقامت بلادهم، وكانوا سادة الناس ما حققوا توحيد الله رب العالمين. وما قصر الناس في هذا الأمر إلا ذلوا وهانوا وتشتتت هممهم وتبددت جهودهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك نرى أن الدولة الإسلامية تكونت وانتشرت بقاعها في خلال 10 سنين، وذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على التوحيد الخالص، ولم يكن بينهم شرك رضي الله تعالى عنهم، وتربوا كما أراد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتربوا، وقاموا بالواجب عليهم من التمسك بالتوحيد والابتعاد عن الشرك كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولذا صرح الله في القرآن بأنه رضي عنهم ورضوا عنه. ولا يتحقق رضا الله سبحانه وتعالى إلا في حق عبد موحد، ولا يتحقق رضا عبد عن الله رب العالمين إلا أن يكون موحدا. فالمشرك ليس راضيا عن الله ولا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، فرضا الله في القرآن عن أصحاب النبي ورضاهم عن ربهم سبحانه هذا دليل على أنهم كانوا موحدين كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والشعوب الإسلامية الآن تسعى لاهتة وراء إقامة الدولة الإسلامية. أقول لن تقوم الدولة الإسلامية كما ينبغي حتى يقيموا دولة التوحيد في قلوبهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم. فمتى قامت هذه الدولة في قلوب العباد أو في قلوب المسلمين ومتى أقاموها في عباداتهم ومعاملاتهم أقام لهم الله عز وجل الدولة الإسلامية المنشودة التي يسعى إليها الكل. فالتوحيد أصل وتحكيم الشرع فرع، ولا يتحقق الفرع إلا بعد تحقق الأصل. وهذه هي دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي غفل عنها كثير من الناس. ونحن بحاجة ماسة لأن نتعرف على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولأن نتعرف على منهجه ودعوته وما جاء به، لأجل أن تستقيم أحوالنا ولأجل أن تنضبط لنا أمورنا. لأن الحقائق الآن تزيف، والصور الصحيحة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها من بعده أصحابه تزيف وتشوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاليوم يطرحون مسائل الفقه طرحا هكذا من غير ما ترجيح ومن غير ما عود إلى الدليل، ويتركون الناس هم الحاكمون على هذه المسائل، ويقولون أن الذي يرجح هذه المسائل إنما هو الشعب، ولم يجعلوا المرجح الدليل كما انقضت على ذلك العصور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما جعلوا المرجح للخلاف بين الفقهاء هو مصالح الشعب وطلبات الشعب وإراداتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا بسبب البعد الظاهر عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب عدم معرفة من يتكلم في دين الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمنهجه وبأصول دعوته. مضت القرون الخالية على أصل وإن اختلفوا، القرون من أهل السنة مضت على أصل ألا وهو إعمال الدليل من الكتاب والسنة وإن خالف أقوالهم. فدعوا الناس إلى طرح أقوالهم وإلى الضرب بها عرض الحائط، وأن يعملوا بالدليل من الكتاب والسنة. فخلف من بعدهم خلوف ونشأ لم يحسنوا فهم مراد الله عز وجل ولا فهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا هذه الأطروحات الفقهية وهذه الخلافات بين العلماء جعلوها بين أيدي الناس وبين أيدي الشعب. الشعب هو الذي يرجح والشعب هو الذي يختار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا إن جر المسلمين فإنما يجرهم إلى الوبال وإلى الفساد العريض، وهذا حاصل ومتحقق. ما وقعت الفتنة إلا بسبب بعد من قاموا على رأسها ونادوا بها عن الكتاب والسنة. وما خاض الشباب فيما لم يجز الخوض فيه إلا بسبب انحرافهم عن الكتاب والسنة. وما ضل من ضل من المسلمين في هذه الأيام أو على مر العصور والأزمان إلا بسبب عدم فقهه لدين النبي ومنهج النبي وأصول دعوته صلى الله عليه وسلم، وعدم معرفته بهذا الرسول الكريم الخاتم الذي ختم الله عز وجل به الأنبياء والرسل وجعل رسالته هي المهيمنة على جميع الرسالات والشاهدة عليها. لذا وجب على كل بالغ مكلف أن يجهد وأن يصرف من وقته لتعلم منهج النبي صلى الله عليه وسلم وللتعرف عليه. وهذا هو الأصل الثالث أقول الذي يدور عليه الدين كله. فهذا الأصل كما قال علي عندما ذهب بعض أصحاب النبي ليناظروا الخوارج فقال ناظروهم بالسنة، فإن القرآن حمال أوجه. ناظروهم بالسنة فإن القرآن حمال أوجه. فلا يبت في النزاع ولا يفصل في الخلاف إلا السنة النبوية المطهرة. ولذا قال أهل السنة: القرآن في حاجة إلى السنة أكثر من السنة حاجة إلى القرآن، لأن القرآن مجملات، القرآن مبهمات، القرآن مطلقات، القرآن عمومات. يفتقر القرآن في إطلاقه وفي عمومه وفي مبهمه وفي مجمله إلى تخصيص وتقييد وتفسير وبيان السنة، ولا سبيل إلى فهم دين الله عز وجل إلا بالسنة النبوية المطهرة. وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان أو فيه اثنان، ولا يتخاصم فيه عاقلان بحال من الأحوال. فأنت لم تعرف أنصبة الزكاة ومقاديرها ومواقيتها وأحكامها إلا بالسنة، ولم تعرف عدد ركعات الصلاة وأوقاتها تحديدا وملابساتها وشروطها وأركانها وواجباتها ومستحبها مستحباتها ونواقضها إلى وصلاتها إلى آخر ذلك إلا عن طريق السنة. ولم تعرف الأصول المرعية وكيفية تعاطي الأسماء الحسنى والصفات العلى والتعامل معها إلا عن طريق السنة. فلا بد من التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من طرق أبواب سنته، ولا بد من ولوجها، لأجل أن يعصم المرء نفسه في هذه الأزمنة وفي هذه الأوقات العصيبة التي امتلأت بالفتن، ويعني إذا أخرج أحدنا يده لم يكد يراها من شدة الظلمة الحالكة التي يعني عمت أكثر الناس إلا من رحم الله رب العالمين. وللأسف الشديد الناس الآن غالبا ما يتلقون علومهم إلا عن طريق الإعلام، وللأسف الإعلام مسيس والإعلام موظف لأيد عميلة تريد تخريب الدين وتخريب الإسلام. ولذلك لا تكاد ترى على الإعلام من يقول كلمة الحق ويصدع بها ويقرر منهج أهل السنة والجماعة، وإنما أكثرهم يزيفون الحقائق ويشوهون صورة الدين الجميلة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: تركتكم عليها بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال أبو سعيد الخدري: ما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم وطائرا يطير بجناحيه في جو السماء إلا وترك لنا منه علم. فالقرآن والسنة هما دستور الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكذب من قال أن هناك من القضايا ما ليس في القرآن أو في السنة علاج له، هذا كذب محض وافتراء على الله رب العالمين. إذن هم الآن يتناولون بعض القضايا كقضية الدولة الدينية وكقضية التطبيع وقضية عزل السياسة عن الدين وقضية المدنية وكثير من القضايا المطروحة على الساحة الآن، فضلا عن أصول السنية النبوية. يتناولها كل من داهن في أمر دينه وباع ذمته بالمال أو بالشهرة أو بغير ذلك، يتكلم بحسب ما يرضي إما المحدث أو المحاور على القناة، وإما يتكلم بطريقة دبلوماسية كانوا ينكرونها قبل على من يتعاطاها كمحمد حسين طنطاوي. محمد حسين طنطاوي محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر كانوا ينكرون عليه دبلوماسيته في الجواب. هم الآن يتعاطون الدبلوماسية والأجوبة الحمالة للأوجه إرضاء للعامة وإرضاء للجماهير والشعب. فما السبيل حتى والله يعني فعلا أنا أعذر الناس عذرا شديدا، ففعلا العامة مساكين تاهوا في غمرة الاختلافات بين المتكلمين عالمهم وجاهلهم. العامة تاهوا واحتاروا وأصبحوا لا يدرون من المصيب من المتكلمين، من الذي على الحق ومن الذي على الباطل، بسبب كثرة الاختلافات والمنازعات التي على الساحة. ولو سكت جاهل لاستراح عالم واستراح طالب علم، وإنما خاض غمار الفتوى في دين الله رب العالمين كل أحد درس أو لم يدرس، فقه أو لم يفقه، علم أو لم يعلم. وهذه مصيبة. وجلس معي رجل اليوم يتكلم معي بشدة ونهرني ورفع صوته علي بشدة، يقول توجتونا مش عارفين نسمع كلامكم ولا كلام اللي ماتوا في الثورة، شهداء ولا مش شهداء، ثورة حلال ولا حرام، الخروج على الحاكم حلال ولا حرام، التكفير تكفير من لم يحكم بما انزل الله حلال ولا حرام، تولتون حرام عليكم. وفعلا هو مسكين، ولكن مصيبته وآفته هو وغيره انهم سلموا زمام انفسهم للناس دون الكتاب والسنة، جعلوا عمدتهم وادلتهم الرجال. يعني هو يقول يا اخي سنية زيك وبيقوله بخلاف اللي انت بتقوله. فقلت له يا اخي انا لم امرك باتباعي، ولا امرك ابدا بان تتبع رجلا من الناس، اتبع من اتاك بالدليل النصي المباشر في المسألة من الكتاب او السنة، فان لم يكن فيها مباشر فعندئذ تطرح المسألة طرحا علميا موثقا منضبطا، وفي النهاية بلا شك الحق ابلج والباطل لزلز، الحق عليه نور والباطل عليه ظلمة. فإن فعلت هذا نجوت وسلمت لعلم الله عز وجل أنك صادق. أما لو ألقيت بنفسك في حضور الناس والرجال تهت وضعت. فقلت له من يأتيك بالنص المباشر في المسألة هذا تقدم قوله على قول من آتاك بلفظ عام. وتكلم من تكلم وزعم من زعم، ثم طالبت كل من تكلم وأجرى مداخلة يا أخي أين دليلك؟ والله كما قلت لكم من قبل هي قاصمة الظهر، عندما تطالب أي متحدث بالدليل فإنما تقصم ظهره وتفضح أمره. ليه؟ لأنه لا يحسن ذكر الدليل كل أحد، ولا يحفظ الدليل كل أحد. فأنا أقول لك إن كنت فعلا تريد الحق فطالب بالدليل في كل مسألة تسمعها. أما أن تثق بفلان، فلان عندك هذا ثقة خلاص، لأجل أنه ثقة عندك تأخذ بكلامه، أخي ربما يكون كلامه مرجوحا، وربما يكون كلامه اصلا ليس من كلام اهل العلم وانما اتى بجديد، وما اكثر الجديد الان هناك فتاوى جديدة لا سلف لمن يفتي بها، لا سلف له من اهل العلم، وانما هي فتاوى مستحدثة وجديدة، كقضية رجل الدين ورجل الدولة، هل يقود الدولة رجل ديني أم يقودها رجل من عامة الناس وأفنائهم، رجل سياسة؟ المسؤول ذكر خلافا معاصرا وذكر كلاما مستحدثا انقضت القرون ولم تتكلم به، وانعقد الإجماع على أن الذي يقود الدول او يقود المسلمين رجل دين عالم بالسياسة ايضا، ولكنه رجل في المقام الاول رجل دين لاجل ان يقيم الاسلام فيهم. فاذا به يطرح كلام المتقدمين واجماعهم وراء ظهره ويذكر الاقوال المستحدثة في المسألة حتى نزع في النهاية هو ومن يحاوره الى القول بانه يجب التفريق بين السياسة والدين وعزل السياسة عن الدين. ليتوصل في المنتهى الى القول بعلمانية الدول الاسلامية. والعلمانية انما هي تقوم على عزل الدين عن الدولة، عزل الدين عن السياسة. فانت النهاردة في متاهة، هذا الاصل المبارك هو الذي يرشدك ويأخذ بيدك في ظل هذه المتاهة الى رضوان الله عز وجل الى جنته والى قصابة طريق اهل السنة. ادمن واقبل على كتب رسول الله، على الكتب التي عنيت بذكر كلام وحديث رسول الله، اقبل عليها اقبالا، فانما يفنى فيها من عمر هو مدخر لك عند الله سبحانه وليس بضائع. هذا هو الواجب على كل مسلم. كلما قويت الفتنة وكلما استحكمت الظلمة، كلما توجب وتأكد الوجوب على المسلمين أن يدرسوا دين ربهم سبحانه وتعالى وأن يتعلموه وأن يتعلموا الضوابط المرعية في الفتن وفي الخصومات والمنازعات بين الناس، وليس بأمر صعب، وإنما يستصعبه من بطأت همته ومن ركنت نفسه إلى هذه الدنيا، يستصعب ذلك. أما الذي نشط وعلت همته فإنه يراه سهلا يسيرا، فضلا عما يفتح الله عز وجل عليه به من فهم ثاقب وتوقد في الذهن وحرص على الطلب والتعلم ومباركة في الحفظ وغير ذلك. فبارك الله فيكم، معرفة نبيكم هي أصل الأصول الآن. دين الرسول هو دين رب العالمين، ولا سبيل إلى فهم دين الله إلا عن طريق الرسول. ولذلك يقول ابن تيمية: وليست حاجة الناس إلى الرسل والأنبياء كحاجتهم إلى الشمس والقمر، ولا كحاجتهم إلى الليل والنهار، ولا كحاجة العين إلى ضوئها والأذن إلى سمعها، ولا كحاجة البدن إلى الطعام والشراب، بل أشد حاجة وأعظم مما يخطر ويقدر بالبال. لأن الأنبياء والرسل وسائط بين الناس وبين الله رب العالمين، وحياة الروح هي أسمى من حياة البدن، وسلامة الروح هي أسمى من سلامة البدن، وسلامة الآخرة هي أسمى من سلامة الدنيا. فلا سبيل إلى هذه السلامات إلا عن طريق الرسل والأنبياء. وما أكثر ما ذكرت هذا الأثر لابن تيمية أيضا، يقول: الدنيا كلها ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه عليها، ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم. فإذا درست آثار الرسل وانمحت بالكلية خرب الله العالم العلوية والسفلية وأقام القيامة. يبقى أنت سلامتك منوطة ببقاء آثار الرسل، ونجاتك منوطة ببقاء آثار الرسل، وهلاكك وشقاؤك منوط بذهاب آثار الرسل والأنبياء. ولذا يقول ربنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كيف تحكمه وأنت لا تعرفه؟ كيف تحكمه وأنت لا تعرفه، لا تعرف عنه ولا عن منهجه شيئا؟ فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون، نفى الإيمان بالكلية. وإن بات الرجل يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو لا يحكم رسول الله ولم يقنع بحكمه، هو كافر وليس بمؤمن. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال ربنا عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أحمد: والفتنة الشرك، لعله يرد بعض قوله فيزيغ فيهلك. ترد بعض قول النبي فتهلك. وفعلا هذا وقع لأهل البدع لما ردوا بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس كل قول النبي هلكوا وزاغوا، ومنهم من كفر وارتد على عقبيه وأشرك بالله رب العالمين. المتصوفة لماذا يقعون في شرك الكفر؟ لردهم بعض أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. الروافض لماذا كفروا بالله رب العالمين وأشركوا؟ لأجل أنهم ردوا بعض كلام النبي. الخوارج لماذا هم كلاب أهل النار؟ وهم شر قتلى تحت أديم السماء، لأجل أنهم ردوا بعض قول النبي. القدرية لماذا هم مجوس أمة النبي؟ لأجل أنهم ردوا بعض قول النبي. الجهمية لماذا أطبقت العلماء وأطبق أهل السنة وأجمعوا على كفرهم؟ لأجل أنهم ردوا بعض قول النبي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أول من يحرك حلق الجنة، فلا سبيل إلى دخول الجنة إلا من خلف ظهر النبي سيرا وراءه لأجل أن تدخلها، فإن لم تأتي من ورائه لن تدخلها، لن تدخلها ولن تجد ريحها. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رغم أنهم أتباعوا أنبياء، ولكن لما أدركهم النبي محمد، لما أدركهم أحياء وولدوا في ظل دعوته وظل منهجه الباقي إلى ما شاء الله رب العالمين، إن مات أحدهم ولم يأخذ بدعوة النبي ولم يشهد بها ولم يعتلقها إلا كان من أهل النار الخالدين فيها. فنبينا لابد أن تدرس حياته دراسة سنية، دراسة علمية منضبطة بضوابط أهل السنة والجماعة، لأجل أن هناك أمور قد دست على سيرته وأكاذيب وبواطيل دست على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى الوقوف على هذه البواطيل وهذه الأكاذيب حتى تدرس السيرة دراسة علمية صحيحة، ثم تقوم عاملا بمقتضى ما عرفت عن هذا النبي من أقواله ومن أفعاله ومن تقريرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم له حقوق أربعة، له حقوق أربعة، له حقوق أربعة: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله رب العالمين إلا بما شرع. هذه واجبات أربعة يجب على كل مسلم أن يضبطها وأن يفقهها، لأجل أن تكون شاهدا أن محمدا رسول الله، وإلا فشهادتنا فارغة عن مدلولها وعن مقتضاها. يجب عليك أن تطيع النبي فيما أمرك به، والصحابة أخذوا هذا على عمومه دون تفصيل ودون تخصيص، فلم يكونوا يسألون هل هذا واجب أم مستحب، إنما السؤال عن الواجب والمستحب وبيان الواجب والمستحب جاء مؤخرا في بيان الفقهاء. فأقول يجب عليك لأجل أن تكون شاهدا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله أن تطيعه فيما أمر، وأن تصدقه في جميع ما أخبر من أمر الغيب، من أمر الجنة والنار، من أمر القيامة، من أمر الصراط، من أمر الساعة وآياتها وعلاماتها، من أمر الفتن إلى آخره، فتصدقه في جميع ما أخبر. فلا تكن كالذين يردون بعض حديث النبي بعد عرضه على عقولهم بسبب عدم قناعة عقولهم بهذه الأحاديث، وهو من لون إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه ضربه في عينه ففقأها. فبعضهم طرح هذا الحديث على عقله فلم يقنع به عقله فرده. والحديث في البخاري. هذا ليس بتصديق ما أخبر به النبي. وحديث الذبابة وأن لها جناحين، في أحدهما شفاء وفي الثاني دواء، داء في أحدهما سم وفي الثاني شفاء من ذلك السم، فلم يقنعوا بهذا أيضا. حديث رأيت كنا أكثر أهل النار إلى آخر هذا، لأنهم لم يأخذوا هذا الأصل وهو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، لم يأخذوه على عمومه، ولكن جعلوا له استثناءات. ثم اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر، فتنتهي عن كل ما نهاك عنه. ثم ألا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا هو الفيصل في هذه الفتن وفي هذه النزاعات التي بين خلق الله عز وجل وبين الناس. ما الذي يفصل في النزاع؟ هو الدين، النبي محمد. قال ربنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويل. أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله على لسان الرسول، لأن الدين لم يبلغنا إلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يلتفت إلى كلام العلماء حتى يعرض كلام العلماء على السنة النبوية المطهرة. فمتى أقرت السنة قولا أخذنا به، لا لأن فلانا قال به، ولكن لأجل أن السنة أقرت به. فعندما يطرح كلام من على الساحة الآن، عالمهم وجاهلهم، طالب علمهم ومتعالمهم، عندما يطرح ذلك كله على الكتاب والسنة، يظهر العالم من الجاهل وطالب العلم من المتعالم، ويظهر الحق من الباطل والنور من الظلمة، وأصول أهل السنة من أصول أهل البدع. متى؟ إذا عرضت الأقوال والأصول والتقعيدات على السنة النبوية المطهرة. أما أن تقول الشيخ فلان قال بكذا، أو الشيخ علان قال بكذا، أو الشيخ ترتان قرر كذا، خلاص سل ربك أن يحشرك مع الشيخ فلان إن كنت على ثقة بأنه لا يخلف. قل يا رب احشرني مع الشيخ فلان. وبلغ من تعصبهم أن قالوا يا رب احشرنا مع فلان. يا نهار أبيض، هل تدري مآل فلان أو عاقبة فلان؟ ما يدري، ما ربما ينقلب على عقبيه ويرتد. شو ممكن تحصل؟ ده وارد جدا، وارد جدا انه يرتد ينقلب على عقبيه، لا سيما اذا ما صنف عند اهل السنة انه من اهل البدع، لان الكفر اقرب الى اهل البدع من شراك عليهم. والانحراف والضلال قريب الى اهل البدع من اهل المعاصي، يرجى لصاحب المعصية ولا يرجى لصاحب البدع، لأن صاحب البدعة يفعلها ويتدين بها، أما العاصي يفعلها ويتقطع قلبه ألما أن فعلها. شفت الفرق؟ فيقول لك إياك إياك أن تقنع بقول إذ أن قائله فلان، لا، اقنع بالقول إذ أنه دل عليه الدليل الفلاني من الكتاب او من السنة. فهذا هو ما يريد ان يقرره الشيخ اجمالا من قوله الاصل الثالث هو معرفة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فالآية دلت على أن الإنسان لا يستدل بالضعف والهوان إذا ما أقام بين ظهراني المشركين، أو إذا ما أقام للدولة التي لا يستطيع فيها إقامة شعائر دينه والجهر بها. عندئذ يقال لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لأجل أن تستطيعوا إظهار شعائر دين الله عز وجل، وتستطيعوا لأجل أن تستطيعوا أن تجهروا بعباداتكم، وتستطيعوا الجهر بدعوة ربكم، وتستطيعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيؤخذون عندئذ ويعذبون لأجل إقامتهم في الدول التي لا يستطيعون فيها إقامة دين الله رب العالمين، أو الإقامة بين ظهراني المشركين. فالهجرة باقية إلى قيام الساعة من بلد الشرك إلى بلد الإيمان. وهذا أيضا إن دل فإنما يدل على أهمية التوحيد، إذ أن المرء يقضي حياته كلها آتيا بالتوحيد عاملا به محافظا عليه. فلو أنه رضي بلدة واطمأن إليها ودر عليه الرزق فيها درا، ولعبت الدنيا أو ضحكت له الدنيا في تلك البلدة، إلا أنه لا يستطيع أن يجهر فيها بدينه، ولا يستطيع أن يقيم شعائر دينه فيها، فالواجب عليه أن يتركها رغم ضحك الدنيا له فيها ويهاجر، لأن الهجرة قائمة من بلد إلى قيام الساعة، من بلد الشرك إلى بلد، أو من بلد الكفر إلى بلد الإيمان. ولا تعارض كما ذكرت في الدرس السابق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، وبين النصوص التي دلت على أن الهجرة قائمة إلى قيام الساعة، وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة، إذ أنها أصبحت دار إسلام. قال وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي أينما ذهبتم فكلها أرض الله عز وجل، فاطلبوا الأرض التي تتمكنوا فيها من عبادة الله رب العالمين وتوحيده. فإياي فاعبدون أي فإياي فاعبدون في لقاء الأرض. فالإنسان يطلب العبادة قبل طلبه الأرض، فمتى تعذرت العبادة بسبب الأرض انتقل عن تلك الأرض إلى أرض أخرى يستطيع فيها عبادة الله رب العالمين. قال البغوي رحمه الله، وهو من أئمة السنة وصاحب التفسير المعروف، قال سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. ويريد رحمة الله عليه أن يقول أنه هذا الذي لم يهاجر لأجل استضعافه هذا مؤمن، والذي لم يهاجر لهوى في نفسه وليس رضا بالشرك وأهله فهو مؤمن ناقص الإيمان، بخلاف الذي لا ينتقل عن بلد الشرك والكفر بسبب رضاه بالكفرة وتعاليمهم ودينهم. وهذه حال كثير من المسلمين يسافرون إلى بلاد الغرب فيرضون بها بلادا ومستوطنات دون بلاد المسلمين، يقولون هنا ينبغي أن تكون الحياة، وهنا هو الفهم الصحيح للديانات، وهنا فيرضى بدينهم دون دينه، ويرضى بجوارهم دون جوار المسلمين. هذا قطعا يكون داخلا في زمرة الكافرين، وهذا كحكم عام لا أتكلم عن شخص بعينه فهذا يكفر بسبب رضاه بدين المشركين والكافرين ورضاه بجوارهم دون جوار إخوانه من المسلمين. ولذلك يقول لا تتراءى نار المشرك ونار المؤمن، لا يتراءيان. ليه؟ بسبب مجيء الدين بالأمر بالبعد، كل البعد بين المشرك والمسلم. المسلم ينبغي أن يبتعد قدر ما يستطيع عن المشرك، لذلك لا تتراءى نارهما من بعد المسلم عن المشرك ومن بعد المشرك عن المسلم. أما أن يختلطوا وأن يتجاوروا وأن يتداخلوا فهذا ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي ترك الأرض وترك الأهل وترك كل شيء وهاجر حيث يستطيع إقامة دين ربه عز وجل ويستطيع الدعوة إليه. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وهو حديث صحيح خرج البياقي وغيره. قال فلما استقر في المدينة، طبعا هجرته من أين إلى أين؟ هجرته كانت من مكة إلى المدينة، وكان بعض أصحابه هاجر قبل هجرة النبي إلى الحبشة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أوذي من قريش وكثر إيذاؤه واعتداؤه على النبي صلى الله عليه وسلم وحالوا بينه وبين دعوته واتهموه بأبشع الاتهامات ووصفوه بأبشع الصفات، أذن له في الهجرة والانتقال من مكة وهي أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى رسول الله ومسقط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أمر بالهجرة منها إلى المدينة حيث الذين ناصروه وبايعوه في موسم الحج وأخذوا على أنفسهم أن ينصروه وأن يؤيدوه وأن يتعاونوا معه، ما دبت فيهم روح وما طرفت فيهم عين. فانتقل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إليه من كان قد هاجر إلى الحبشة حتى استقرت لهم الأمور في الهجرة في المدينة وقامت الدولة بسبب وجود الطائفة الموحدة الجماعة المؤمنة، قامت الدولة المسلمة وقوي أمر النبي وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم على قدرة وعلى استعداد لمواجهة المشركين في غزوات عدة وفي سراري كثيرة. ثم جهز النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدهم بحصول الحديبية حتى تمكن من العدة والعتاد، فانتقل إلى مكة فاتحا فدخلها من غير إراقة قطرة دم واحدة. انظر إلى الفقه وانظر إلى المنهج لأجل أن تعلم أن إقامة الدولة ليست بالأمور الأولوية وليست من أولويات الدعوة وليست من أولويات العبادة، إنما تأتي الدولة بعد إقامة التوحيد. لم يكن لرسول الله في مكة دولة، لم يكن لرسول الله في مكة دولة، ولم يكن للمسلمين بالحبشة دولة، وهكذا. فانتقلوا إلى المكان الذي أيده أهل ذلك المكان ونصروه وعزروه ووقروه وبجلوه وأجلوه صلى الله عليه وسلم حتى كون الدولة المسلمة، ثم عاد إلى مكة فاتحا ففتحها واستقر الأمر فيها وحكمت بدين الله رب العالمين. متى؟ بعد وجود الطائفة الموحدة. الأولويات هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، لا كما يفعل المخربون الآن، ضيعوا عقول الشباب وذهبوا بهم كل مذهب وجعلوا الشباب على قناعة كلية بأن أولويات الدين هي إقامة الدولة، هي الحكم بما أنزل الله. لا، من قال هذا يا أخي؟ الأصل التوحيد والفرع الحكم بما أنزل الله. لذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما ليس حاكما في مكة، وإنما الذي كان يحكم في مكة المشركون وصناديد الكفر، وإنما بقي فيها 13 عاما يرسي دعائم التوحيد ويقلع الشرك من جذوره. وهكذا ترك مكة بلد الله الحرام حيث بيته الحرام تركها. يطوف من حوله المشركون عرايا ويدنسونه بالشرك والكفر ويقدرون بالنساء عنده. ترك هذا كله صلى الله عليه وسلم وذهب لإيجاب الطائفة المؤمنة وإرساء دعائم التوحيد أكثر وأكثر ونشر التوحيد أكثر وأكثر، حتى إذا ما مكن لهم في التوحيد وعلم أن القوم أصبح التوحيد يجري في دمائهم وتعلق بشغاف قلوبهم، علم أن هذا التوقيت هو توقيت الفتح وتوقيت النصر وتوقيت الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، فذهب به إلى مكة فتحا. من أين نستقي هذه المعاني؟ إنما استقيناها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته. فنحن نتعامل مع السنة النبوية ونتعامل مع شخص النبي على ضوء أصول الكتاب والسنة بفهم علمائنا من السلف الصالحين، لا على ضوء قم ومودودي وبنا، وعلى ضوء محمد الله أو على ضوء العلمانيين أو الليبراليين أو غيرهم. فالدعاة أكثرهم أنا تأثر بهذه المناهج المنحرفة وأصبح يتعاطى أمور الدين على ضوء أصول هؤلاء القوم. والله منهم من ينظر للدين على أصول الاشتراكيين، ومنهم من ينظر للدين على أصول الليبراليين، ومنهم من ينظر للدين على أصول سيد قطب، ومنهم من ينظر للدين على أصول الإخوان المسلمين، وهكذا حتى ضاعوا وضيعوا الشباب، وأصبح الشباب لا شغل لهم لا إلا السياسة. انظر، ادخل على الشبكة العنكبوتية وأنت ترى الملايين المملينة من المسلمين وآلاف بل ملايين الجروبات المجموعات كلها في السياسة وكلها في ما يتعلق بأمور السياسة وأمور القيادة وأمور الولاية دون أمور التوحيد والعبادة، وهي إما سياسة يا إما إباحية، إباحيات، مواقع إباحية ومواقع، وهي إما سياسة وإما شغل الشباب بهذا، حتى أصبح التوحيد غريبا ودعاة التوحيد غرباء. بل والله إني سمعت بأذني اليوم شاب يدعو على دعاة السنة يقول إن شاء الله، نسأل الله عز وجل يعني أن يعني يأخذهم جميعا فتطهر الأرض منهم. والله يا أخي يوم تطهر الأرض من أهل السنة هو يوم إذان الله بقيام الساعة، وهو اليوم الذي لا يقال فيه على الأرض الله الله، فبقاء ذكر الله على الأرض منوط ببقاء أهل السنة وعلماء السنة ودعاة السنة، لأنه إذا ما درست آثار الرسل والمحد الكلية خرب الله العالم العلوية والعالم السفلية وأقام القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم وأحمد، يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وعند أحمد قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. ومن الذي يقول في الأرض؟ ومن الذي يتمسك بلا إله إلا الله ومقتضياتها؟ ومن الذي يتمسك بالله الله كما جاء به رسول الله؟ إنما هم أهل السنة. إنما أهل البدع يفرطون ويضيعون ويتأقلمون مع الظروف والأحداث ويتغيرون بتغير الواقع، وهذه هي دعوتهم. حتى ظل الشباب في تحت ما يسمى بفقه الواقع، وهو حق أريد به باطل، والشباب الآن يظنون أن فقه الواقع هو طرح الدين جانبا وتخليف الدين من وراء الظهر، ثم استقبال الواقع على الأسس الواقعية والاصطلاحات المعاصرة وعلى السياسات المطروحة على الساحة الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا أيما دولة وأيما شعب أعرض عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه من وراء ظهره وطرحه جانبا، فإنه يعيش حياة الضنك في الدنيا قبل القبر وقبل يوم القيامة، ويعيش الذل والهوان، ويكون عالة على جميع شعوب العالم، ويكون تابعا كالكلب يتبع الغنم وراعيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو شأن من يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال حتى ترجعوا إلى دينكم أم حتى تحكموا شرع ربكم؟ الرجوع إلى الدين أولا، وهذا هو علاج النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الظروف والأحداث. وننتقل إن شاء الله في الدرس القادم إلى آخر مبحث يتعلق بهذا الأصل، وإن كان هو يحتاج إلى أكثر من ذلك، ولكن نختمه إن شاء الله بذكر التواغيط وغير ذلك. ويقول رحمه الله، أختم هذه الفقرة قراءة، قال: فلما استقر في المدينة أمر ببقية الشرائع، إذن لم يأمر بحكم شرعي إلا في المدينة. ففترة المكية كانت فترة توحيد، فترة ربط القلوب بالجنة وإرهابها من النار. قال: أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. فجاءت الأحكام متأخرة، ولذا قالوا: كل السور التي عنيت بإبراز الجانب العقدي هي مكية، والسور التي عنيت بإبراز الجانب الحكمي العملي هي مدنية، هي مدنية، إذ تأخر تشريع الأحكام إلى العهد المدني. وهذا من رحمة الله بالعباد، هذا من رحمة الله بالعباد حتى يستقر التوحيد. ومن رحمة الله بالعباد أن ادعوهم إلى التوحيد والإيمان حتى يستقر التوحيد والإيمان في قلوبهم. وبعد كده أقول نحكم الشرع. يا أخي تعلم فقه الدين. الناس النهاردة لا فاقة لها بإقامة أحكام الشرع فيهم. الناس النهاردة يعني الزنا موجود منتشر، يتحمل الزاني في مخيلته، يتحمل السجن ولا يتحمل مس الحصى، بل لا يتحمل جلد الظهر، وهو عاصم ما عندوش المعاني الإيمانية اللي تخليه يبطل زنا، شارب الخمر، سارق، قاذف المحصنات، المحاربين لله ولرسوله والساعين في الأرض فسادا، المرتدين، كل هذا لا سبيل إلى تطهير الناس من هذا حتى تقوي أمر الإيمان في قلوبهم وحتى ترسي دعائم التوحيد في قلوبهم وعلى أرضهم. فإذا قلت نحكم شرع الله يقولون إيه؟ مرحبا بشرع الله، لأننا عندنا الأرضية الإيمانية التي تجعلنا لا نقترف ذنبا يترتب عليه حد من حدود الله رب العالمين. وإلا إن أنت عايز بتحكيمك للشرع النهاردة عايز تستأصل شأفة المسلمين من جذورهم، والله ما تحتيجي على العلماني، هتيجي على العلماني تقيم على حجة يقول لك لا أنا مصر بالعلمانية دين وهو ده المنهج، هتقتله ردة. هتيجي على الرافضي هتخلص عليه، هتيجي على الإخواني أو على التكفيري أو على القدري، بكل دول المحاربين تطبق عليهم حد الحرابة، إما بالصلب وإما بالنفي وإما بالقتل وإما بتقطيع الأيدي والأرض من خلاف، يعني تقطع الرجل الشمال مع الذراع اليمين أو الرجل اليمين مع الذراع الشمال، هذا هو معنى قوله من خلاف. يبقى أنت كده عايز تستأصل شأفة المسلمين بتحكيمك للشرع النهارده. هذا ليس معناه أني أرضى بتحكيم القوانين الوضعية، ولكن أقول يا أخي بما أن الشرع تحكيمه الآن غير ممهد فاسعى إلى إرساء دعائم الإيمان في القلوب، واربط الناس بالله رب العالمين ربطا صحيحا، لا بالقصائص والخرافات وهذا المنهج الدعوي السخيف، وإنما اربط الناس بالأصول كما كان يفعل النبي محمد. كان بيقعد حواديت كده قضيه حواديت، ده العلم كان بيقوله على المنبر، العلم الشرعي كان يقصه النبي صلى الله عليه وسلم، يذكره النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، واذا قص عليهم قص بايه؟ بقصص الكتاب. ها؟ وبما كانت الامم الغابره السابقه وما جرى لها من قدره الله في قدر وما جرى فيها من قدره الله عز وجل. فالشاهد الان لا تلتفتوا او لا تنتبهوا لهذه الدعوات الموجوده الان، ولكن اشغل نفسك بربك. صدق وهو بدعي هذا الذي قالها رجل من اهل البدع، الا انه صدق في هذه الكلمه، قال: اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم تقم لكم على ارضكم. يبقى عايز تقيم دوله الاسلام اقيمها الاول في قلبك. انما انت يا مولانا انت بمبعد عن الاسلام وعن تعليم الاسلام وعن اصول هذا الدين. قال: واخذ على هذا 10 سنين، أي يدعو يبين الأحكام الشرعية، وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وغيره من الأدلة. وكمل الله به الدين، فلا دين لمن لم يشهد لرسول الله بالرسالة ولم يعمل بمنهجه. كمل به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا زيادة ولا نقصان. الدين حوى المسائل جميعا، وعالج الأحداث كلها، وعالج الكون حتى تقوم الساعة. فلا زيادة ولا نقصان. فدعونا من البدع والمحدثات ومن تنظيرات أهل البدع وإحداثياتهم ومحدثاتهم، وخلونا مع دين ربنا عز وجل، أو خلونا ودين ربنا سبحانه وتعالى نعمل به، ونستقي منه علاج ما يمر بنا من أمور ومتغيرات وغير ذلك. قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم أنه يموت، إذ ذهب البعض أنه لا يموت. قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وأتوقف عند هذه لأجل أن أتعرض لبيانها الدرس القادم بإذن الله رب العالمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يبارك.